نقلت وسائل الإعلام الروسية والصينية واللبنانية والتركية واليابانية يومي 28 و29 من الشهر الحالي ورقة الإبلاغ لحية الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري: لن نغتفر أبدا التحورات العسكرية الطائشة لأشقياء سلطة العسكرية العميلة الكورية الجنوبية.